الذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وبإذن تعالى في هذا الصباح الجديد نتذاكر حول قوله تعالى في سورة المعارج من الآية 11 للآية 15، وهذه الآيات من المواعظ التي يوعظ بها الحق جل وعلا عباده الخيار الأفاضل يبصرونهم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى. هذا المشهد سوف يحدث يوم القيامة، طال الأجل أو قصر، الكل ذاهبين إلى الآخرة. تأتي لحظات على الإنسان يتمنى أن يجد واحد من أهله. أصح حاليا الأسرة الموجود فوق دي زي القطرة بتحت الماء البشيلوها من البحر، يعني يوم القيامة في هذه الكرب والشدائد والخوف الواحد قدر ما يحايل أصل ما يلقى واحد من أهله. رغم الأهل الليلة كثيرين، الأعمام، الخلان، العمات، أبناء العمومة، أبناء الخال، أبناء الخالات، الأجداد، الحبوبات، واحد يتمنى، الأولين والآخرين مجموعون في صعيد واحد قدر ما يتلفت أصل ما يلقى واحد من أهله. معناها الأهل تكون عارف الحقيقة دي، الأسرة القاعد فيها أنت حاليا دي لا نمشي يوم القيامة زي قطرة الماء المأخوذة من البحر. فجأة الواحد هداك أبوه ينبسط قمة الفرح، أبوي أبوي كيف؟ بشرية لا يعلم عددها إلا الله جل وعلا، واحد يلقى واحد من أهله يعتر فيها أبوه، دي نعمة كبيرة. أبوي أبوه كيف؟ الاثنين يتماسكوا ويكونوا واقفين سوا. بعد ذاك الكرب في اليوم الآخر ذاك الأخو ذاك أخوي أخوي هاي نحن هنا. بعد ذاك الأسرة تتلقط كلها بعد تعب، هذيك أمي ديك أمي ديك حبيبتي ديك عمتي ده خالي. الأسرة بعدك ده معنى يبصرونكم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن يعرفوا بعضهم بعضا. مما الواحد يجي بعد ذاك شمد الأسرة انجمع يعرف الحقيقة الماشي ليه، ده يوم خطير، ده شفت أمك ولدتك دي حسنة ما بتخليها لك، أبوك ده حسنة ما بخليها لك، انت ذاتك شفت الوالدين مش اعز الناس، اولادك قسما بالله حسن ما بتخليها لهم. ده لازم تعرفه وانت حي، ماشي عليه البشريه ده. بعد ما ينجمعوا زي قعدتنا دي اي واحد يعايل الثاني، اي واحد يفر من الثاني، ما تنجمع ثاني الاسره اصلا، يا تنجمع في جنه يا تنجمع في نار. اذا يبصرونهم يتعارفون فيما بينهم، ده معنى يبصرونهم. ثم يفر بعضهم من بعض. واحد بعد ذاك بعد ما تلقطنا الأولاد جروا مني ليه، بناتي جرن، أمي وأبوي جروا، ده يوم خطير. ده هو خلاصة شنو يوم الدنيا دي. الدنيا بالعاصرة حاليا دي يا طاعة للرحمن ولرسوله الكريم يا معصية لهما تمشي نار جهنم، دي هي الخلاصة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. معنى ليعبدون أي ليوحدوني ومعها شنو ويطيعوني. يبصرونهم أن يتعارفون فيما بينهم، ثم يفر بعضهم من بعض، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. معنى يود، يتمنى الإنسان من داخل قلبه المات على سوء الخاتمة. لازم تعرف الحقيقة دي، كان أبوك أصلح معاك في البيت ولا أمك ولا أخوك ولا شقيقتك ما يلتزم المنهج ده، لا يدي بعدين حضر طبيب فيه ما حسابك. يود يعني يتمنى المجرم الذي لا يلتزم طاعة الله ورسوله الكريم. بس باختصار داير تعرف المجرم، المجرم هو الذي يسمع آيات الله تتلى عليه ولا يطبقها، خطب الجمعة يسمعها، النصائح بعد الصلوات يسمعها، الدقة الداخل بيته فيه، الغنوات الإسلامية، ده كله نفسه مهما يسمع الآية والحديث تلقاه عاند مستكبر. أصل ما يستجيب لله جل وعلا ولا لرسوله الكريم، ده هو المجرم. لأن الآية 22 من سورة السجدة، ومن أظلم، أظلم مخلوق لنفسه ممن ذكر بآيات ربه، سمع الآية والحديث الله وفقه حضر له درس استمع لكن هل استفاد منه، ثم أعرض عنها. إنا من المجرمين منتقمون. وفي حين تسمع الذكرى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، تلقاهم يستجيبوا وينتفعوا باستمرار، بس سمعنا وأطعنا، لا مشى لهم جنايز دخلوا القبور. هذا الصنف الثاني، ناس سمعنا وأطعنا لهم رسل ولا شهداء ولا صديقين ولا أنبياء، بعد ربنا قال بخدهم مع الرسل. آية 69 من سورة النساء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل، هذا المن والكرم من الله، وكفى بالله عليما. تلقى واحد مو هو رسول مو هو نبي مو هو صديق، بس لطاعته لله ولرسول الكريم ثبت على الطاعة لا من توسد القبر، ربنا قال لك بخدتك مع الأنبياء والمرسلين. إذا معنى المجرم ده الزول اللي بيموت على سوء الخاتمة، لا من يتوسد قبره، ما في التزام أصلا. يود أن يتمنى، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. ودي تسمى العوائق. شفت البشرية المبدا تلتزم الطاعة دي، تلقى دي أسبابها، تلقى أي واحد عنده سبب من هذه الأسباب ببنيه. ربنا قدم الأولاد كده، كان كبرت وتزوجت، يجي اليوم بعد ذاك ربما الوالدين دي في الشهر تطراهم مرتين تمشي تزورهم، بعد ذاك المرة شفت أم الأولاد دي، شفت أولادك ربنا اللي بديك لهم ديل، ربنا قال لك أعمل حسابك، أوعى قلبك يتعلق بأولادك. إن مشى القلب تعلق بالأولاد اعلم علم اليقين ما حتوفق على التزام الطاعة، لازم قلبك ده تضبح وضبح. أولادك اللي بيعاشوك حاليا ديل اعلم علم اليقين حيكونوا أعدائك يوم القيامة، ده تاصيل الحق جل وعلا. الأولاد ربنا رزقنا لهم السعدين، لازم تربيهم وتنشئهم تنشئة إسلامية صحيحة. ولد بيصل 10 سنة بعد تبطنه تجلده، أيوة صلاة، لازم بعدك الدروس، لازم يحفظ القرآن يعرف الحديث، ده لو داير تنعم بعدين بالساعة دي في الآخرة. لكن انت ولد، انت زي صلاة الصبح وراقد متندل نايم، ما يعرف آية لا يعرف حديث، بغش 20 سنة ماشي للـ30 ما يلتزم الفرائض، ده بعدين حيكون عدوك. لازم تعرف الحقيقة دي، اوعى تقول ده ولدي الربيته مش كان ربيته حيكون عدوك، لأن المقاد بس طاعة الرحمن جل وعلا، طاعة الرحمن. السامري ما رباه جبريل بعد ما مشى النار، موسى عليه السلام مش رباه فرعون عليه لعنة الله، موسى بعد ما مشى الجنة، فرعون حيمشي النار. الحكاية كلها بس طاعة الرحمن جل وعلا ورسوله الكريم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. عسى الواحد يقول ليه الأولاد يقدموا على الأم والوالد؟ أيوة كده، بس الله يمد في عمرك ويتزوج وعمل لك أولاد، بعد ذاك هتشوف المحبة بتاعت الأولاد. ديل ما هم زينة الحياة الدنيا. آية 46 من سورة الكهف: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. عسى ربنا قال لك هل أولاد ديتك لو داير شنو داير، أوعى قلبك بعد ذاك يتعلق بالذرية. إيه مش القلب بتاعك تعلق بهم، افتتن بهم، قمة المحبة لهم، ما حتلتزم الدين. والباقيات الصالحات يعني التزام الفرائض والنوافل والتسبيح والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والذكر الكثير لله جل وعلا، ده هو اللي بينفعك بعدين في الآخرة. ما تجي تقول لي والله نحن الله ادانا الأولاد، نحن من ستة لستة، الأولاد الأولاد الأولاد الأولاد، ربنا قال لك دين عدوك عمل حسابك اعمل حسابك. ولد ما طايع لله جل وعلا يعلم علم اليقين، ده عدوك يا اخي، يوم القيامة حيكون عدوك. اي لذلك الآية 46 من سورة الكهف ده تحذير لكل مسلم. اعظم زينة يعطيها الباري جل وعلا للانسان، شفت نعمة الذرية دي. والآية 87 من سورة الشعراء: المال والبنون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الأولاد يوم القيامة ما بينفعوا، والله كان الله اداك ثلاثة دستات من الأولاد، ثلاثة دستات من البنات، ما يلتزم طاعة الله جل وعلا ورسول الكريم، ديل حيكونوا حربا عليك يوم القيامة. وأي واحد فيهم مات على سوء الخاتمة يتمنى من داخل قلبه بعدين انت تمشي نار جهنم عشان يدخل هو سيادته بعد ذاك شنو جنة الفردوس. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. وأسرع دليل على أن الأولاد عدو الآية 14 من سورة التغابن، ده خطاب للمؤمنين. أوعى التذكرة دي تقول للمشركين وللكفرة، حتى لو كانت المشركين والكفرة أول أمر أول ناس يستفيد من هذه الموعظة المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذرهم. ده قرآن يا مرتك القاعدة ذات معك في البيت السعيد، عسى تكون بعد ذاك مرة ناشز، أوعى تأثر عليك في طاعة الله ورسول الكريم، أوعى قلبك يفتتن بها، عسى تكون جميلة تعاملك معاملة طيبة بعد قلبك ما يفتتن بها عمل حسابك، لأنها بعدين حتكون لك عدو. ما التزمت ذات القرآن والسنة حتكون عدو، كما نص القرآن والخطاب للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا يا من أفرضتم الله بالعبادة إن من أزواجكم يعني نزوانكم دين وأولادكم الذرية منحتكم لها دي عدوا لكم فاحذروهم. عسى واحد تلقص ما يطيعك ما تجد يشتغل به بعدين، ما عندك بشغل يا أخي، زي نوح عليه السلام يا أخي بدعو للتوحيد كم سنة؟ 950 سنة دعوة للتوحيد، دعوة خالصة لله جل وعلا. المرة والولد ما مشوا دار جهنم، ده معناه بعد ذلك لازم تعرف حقائق الدين ده، حتى الأولاد عسى ما يلتزموا. الأمر ليس لك، إنما الهداية شنو بيد الله جل وعلا، إنك لا تهدي من أحبب. والآية 27 من سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا، المشركين برة، المنافق برة، الكافر برة، ده خطاب للموحدين. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أوعى أنت حي في الدنيا دي تحصي الله جل وعلا ورسوله الكريم، بل ألزم الطاعة له، معناه بمجرد ما تخل بالتزام الفرائض والتزام السنن دي خيانة لله ولرسوله الكريم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة أي امتحان، وأن الله عنده أجر عظيم. أو المرء والأولاد يأثروا بعد ذلك بالتزامك، ناس كثيرين بعد ما يلتزموا تلقى بعد ذلك خلوا شنو التزام الطاعة، تلقى السبب النسوان القعدات في البيت. واحد يا مرته يا أولاده، يود المجرم يعني يتمنى من داخل قلبه لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني، ربنا يجيب له أولاده كلهم قدامه. دين مش أولادك، رأيك شنو نوديهم نار جهنم وانت تمشي الجنة؟ يقول موافق موافق، ايوه ايوه ودهم النار.